الأثري رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الثالث من رمضان عصر السبت عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 14 من سورة آل عمران، لكن قبل أن نبدأ ننبه صفحة 69 في قول المصنف، صفحة 69 السطر الثالث من أسفل: أرض طيبة التراب منتفخة بالماء. أنا رجعت إلى النسخة الأصلية اللي طبعت في حياة الشيخ، مكتوب أيضا منتفخة، فما ذكرناه من منتفعة خطأ، فكأنه يفسر كلمة ربوة، ربوة يعني منتفخة بالماء. هذا التنبيه الأول، منتفخة نعم. أحد طلاب العلم نبهنا على شيء في صفحة 42 في المقدمة السطر التاسع، السطر التاسع يقول: وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة أو إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بطريقة التنقيح، يعني حضرته يعني إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوجيه السني لهذه الكلمة. وأما إطلاق الصوفية كلمة الحضرة باعتبار أنه يحضر مجالسهم فهذا من بدعهم ومحدثات بعضهم. نبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح من قوله تعالى: زين للناس. والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: زين للناس غير أولي الأبصار حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وجه الإعراض المشركين عن الإسلام لأن الرسول عليه السلام والمسلمون كانوا إذ ذاك قليل ذات اليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معطوف على الرسول اسم إن، لأن الرسول عليه السلام والمسلمين كانوا إذ ذاك قليل ذات اليد لقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقوله تعالى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب على الأعمال الصالحة لا على كثرة المال وغيره، لقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا تنبيه لطيف من أسباب إعراض الناس عن الدين أن المشركين هم الذين عندهم زينة الحياة الدنيا، فالناس يعرضون عن الدين يظنون أن هذا دليل على أن هذا الدين لا يصلح، يقول شوفوا الكفار شنو عندهم شنو كذا وشنو كذا. نعم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا منهيات الله عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. خلاصة المرام أنه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبرسلك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصادقين في القول والوعد والقانتين أي الخاضعين لله والمنفقين مما آتاهم الله من فضله والمستغفرين بالأسحار. الموصول وما بعده صفة كاشفة أو عطف بيان العباد والمراد بالعباد الكاملون كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إلى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شهد الله أن يلعن أن يعلن ويظهر أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم من الناس معطوف على الجلالة قائما حال من المستثنى بالقسط أي بالعدل متعلق بقائم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين أي المرضي المتضمن للتوحيد عند الله الإسلام أي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى في الإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم أي المعرفة بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم مفعول لأجله أي حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن يكفر بآيات الله بأي وجه كان باللسان أو بالقلب فيجازيهم ربهم فإن الله سريع الحساب. فالجملة دليل على الجزاء قائم مقامه كقول أبي الطيب المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن حاجوك فيما أنت عليه من الدين فقل أسلمت وجهي لله أي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن اتبع عطف على الضمير المرفوع أي أسلم أصحابي فهذا خلاصة مذهبنا أسلم أصحابي. نعم فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أي ومن أسلم من أصحابي. نعم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم مثل ما أسلمنا لله وتركتم أهواءكم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فقط ولا تسأل عن أصحاب الجحيم والله بصير بالعباد فيجازيهم. إن الذين يكفرون بآيات الله أي اليهود ويقتلون النبيين بغير حق بيان الواقع لا للاحتراز كقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم يعني إن الذين كانت عادتهم كذا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة أي لا يستحقون المدح بها في الدنيا ولا في الآخرة لقوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود ومثلهم النصارى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار أي العذاب إلا أياما معدودات أي مدة قليلة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه هو يوم القيامة وغفيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر لقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا وهم لا يظلمون بنقصان الخير وزيادة الشر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. منه إعزازنا وإذلال أعدائنا تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد كقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل بالزيادة والنقصان وبغروب الشمس لقوله تعالى يغشي الليل النهار. وتخرج الحي من الميت من النطفة بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وتخرج الميت من الحي كالبيضة والنطفة وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا الكافرين مخلصين تسرون إليهم بالمودة إصرارا يتضرر بإظهارها المسلمون لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومن يفعل ذلك أي اتخاذ الكافرين أولياء فليس من الله في شيء أي من دينه إلا أن تتقوا أي تفعلوا منهم تقى تتقون بها شرهم لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أي مرجعكم بعد الموت. قل إن تخفوا ما في صدوركم من مودة الكفار أو تبدوه يعلمه الله فيجازيكم عليه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم ظرف متعلق بتود الآتية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا حاضرا تود لو أن بينها أي النفس وبينه أي العمل أمدا أي بعدا بعيدا وأن هذا لها ويحذركم الله نفسه فاحذروه والله الله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في أفعالي لأني رسول الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فإن تولوا عن الإطاعة فإن الله لا يحب الكافرين أي الخارجين من طاعته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران جد المسيح من أمه على العالمين ذرية حال أي مولود بعضها من بعض أي أنتم بعضكم من بعض لقوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وليس أحد منكم ولدا لله لقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله والله سميع عليم. هذا تمهيد لرد مزعوم نصارى ألوهية المسيح عليه السلام وولته لله. هذا تنبيه لطيف من الشيخ رحمه الله يعني تنبيه جميل جدا في قوله وآل عمران جد المسيح من أمه لأن كثير من الناس يتبادر إلى ذهني أن المقصود بآل عمران يعني موسى وهارون هذا خطأ. الصحيح آل عمران هنا المقصود به هو والد مريم لأن الله قال مريم ابنة عمران فهنا المعني والمقصود به جد المسيح من أمه هذا أحد أقوال المفسرين وهو الراجح. نعم إذ قالت امرأة عمران أي جدتي المسيح من أمه ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع لما أقول العليم بما أريد. فلما وضعتها أي ما في بطنها وتأنيث الضمير باعتبار اللاحق وهو قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أي ما أخبرت الله تعالى بوضعها بل أظهرت حق أي ما أخبرت الله تعالى بوضعها بل أظهرت حالها تحسرا. وليس الذكر كالأنثى أي ليس الأنثى كالذكر فالتشبيه مقلوب كما في قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقول الشاعر أبلغ سلاما إن جئتها فلا يكن شبها لها المغزل. القول مر معنا أكثر من مرة أن الشيخ يرى قول بعض المفسرين أن هذه أمثال أو هذه الكلمات من جنس المقلوب، هذا قول لبعض المفسرين، والصواب أنه لا قلب فيه. وليس الذكر كالأنثى، المقصود ليس الذكر كالأنثى، فإن الذكر هو المضروب به المثل وهو الأعلى، مثل ما أنت تقول ليس الثعلب، هذا هو المثل المقلوب، ليس الثعلب كالأسد، فهذا المثل على الوجه. فإذا قلت ليس الأسد كالثعلب هذا يقولون عنه قلب، والصواب أنه ما في قلب، فيصح أن تقول ليس الثعلب كالأسد وليس الأسد كالثعلب، ما في أي إشكال ولا في قلب. نعم. وقول الشاعر أبلغ سلاما إن جئتها فلا يكو شبها لها المغزل. وإني سميتها مريم أي عابدة، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن لإخلاص أمها، وأنبتها نباتا حسنا أي أنشاها إنشاء حسنا من الصحة والعافية، لقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وكسبا. يعني تنبيهات الشيخ عجيبة، مع أنها كلمة لكنها عجيبة. ما معنى مريم عابدة؟ شوفوا الآن هذه الفائدة ما تحصلونها. بعض الناس يظن أن مريم اسم جامد، لا، مريم بلغتهم معناها عابدة، هذا معناها. نعم. وكفلها زكريا إمام بيت المقدس عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة وجد عندها رزقا شيئا مأكولا. قال زكريا يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كانت عليه السلام تنسب ما كان عندها إلى الله لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كأنها كانت تشكر لله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير حسبان، لقوله تعالى ومن يتق الله إلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أملي أن تسمع دعائي. فنادته الملائكة وجبريل وهو قائم يصلي في المحراب أن الله قبل دعاءك ويبشرك بيحيى أي بغلام اسمه يحيى، مصدقا أن يكون مصدقا بكلمة أحكام صادرة من الله لقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وسيدا إماما كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وحصورا أي محصورا مشغولا في العبادة بقوله تعالى احصروا في سبيل الله. ونبيا من الصالحين قال أي زكريا رب أنى يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر صرت ضعيفا كبير السن وامرأتي عاقر لم تلد قط. قال قول التنبيه لطيف، حصورا محصورا مشغولا في العبادة، هذا هو اللائق، هذا هو اللائق. وأما من قال وحصورا أي ليس له حاجة في النساء فهذا نقص في الرجولة، هذا نقص في الرجولة، والأنبياء عليهم السلام لا يليق بهم النقص في رجولتهم. فتفسير الشيخ أفضل من تفسير من يقول وحصورا يعني ممنوعا من النساء، فينبغي التنبه لهذا. نعم. قال ملك في جوابه الأمر كذلك كما قلت لكن الله يفعل ما يشاء. قال ربك هو علي هين. قال رب اجعل لي آية. قال الله بلسان جبريل آيتك الأولى أن قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والثانية أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إشارة لقوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار شكرا لله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك عن الرذائل لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واصطفاك على نساء العالمين الموجودة في زمانها لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا مريم اقنتي اخضعي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اخضعي واخشعي لله كما يخضع له عباده المخلصون لقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ذلك أي المذكور من قصة زكريا ومريم من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم من زكريا وغيره إذ يلقون أقلامه أي ما كتبت أقلامهم من أسمائهم اقتنعوا بينهم كقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. أيهم يكفل مريم أن يقتلون على هذا النزاع بالقرعة وما كنت لديهم إذ يختصمون به فكيف تنبئهم على وجهها فإن هو إلا وحي يوحى. واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منها أي بأثر حكمه وهو الولد لقوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله ويكلم أن يعظ الناس في المهدي طفلا لم يبلغ حد التكلم لقوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكان ني في سن الكهولة أيضا يعظ الناس ويهديهم إلى صراط مستقيم لقوله تعالى وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ومن الصالحين عند الله. قالت مريم رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال جبريل في جوابها الأمر كذلك ولكن الله يخلق ما يشاء وهو القادر على خلق الولد بلا والد لقوله تعالى قال ربك هو علي هين إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه ويعلم الله ابنك الكتاب الإلهي والحكمة البالغة أي فهم النسبة بين الخالق والمخلوق لقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والتوراة والإنجيل عطف التوراة والإنجيل على ما سبق من تفسير ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل أني أي بأني قد جئتكم بآية أي دالة على نبوة وصدق ما قالت من ربكم أني بدل من آية أخلق لكم من الطين كآية الطير فأنفخ فيه فيكون بنفخي طيرا بإذن الله لا بإذني فكيف يكون إلها كما زعمت النصارى. وأبرئ الأكمه أي الأعمى من الولادة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله لا بإذني فكيف ما ادعت النصارى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بالله من الله تعالى لقوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد وقع كل ذلك لقوله تعالى وإذ علمتك الكتاب إلى قوله إن هذا إلا سحر مبين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم بكفركم وبغيكم لقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وجئتكم بآية من ربكم كما ذكر فاتقوا الله وحده وأطيعوني فيما آمر لطاعة الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه لا غيره كائنا من كان هذا صراط مستقيم لا عوج له لقوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف يكون المسيح إلها وهو كائن وهو كان عابدا لله فأما حس أي أدرك عيسى منهم الكفر إذ صار على الكفر قال من أنصاري الله أي ناصري في دين الله قال الحواريون الذين اتبعوه نحن أنصار الله قدام دين الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أي لله ثم تضرعوا إلى الله ربنا آمنا بما أنزلت على نبينا عيسى واتبعنا الرسول أي المسيح فاكتبنا مع الشاهدين لتوحيد ومكروا أي اليهود وشاوروا خفية لأخذه وقتله ومكر الله أن يخفى أمره في حفاظته والله خير الماكرين أي المدبرين إن التدبير أبناه على العلم فكل من كان كامل العلم كان كامل التدبير والله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله والله خير الماكرين يعني المدبرين ليس تأويلا، لأن هذا من باب تفسير الشيء بمرادفه القريب أو لازمه، وهذا مقبول لكن بشرط إثبات الصفة. نعم. إذ متعلق بمكر الله، قال الله يا عيسى لا تخف ولا تحزن على مكرهم، إني متوفيك إني أنا مميتك حتى أنفك بعد نزولك الأرض مرة ثانية، لقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ورافعك إلي إلى جناب المقام الأرفع إلى جناب المقام الأرفع ومطهرك من الذين كفروا اليهود مما بهتك وأمك بالنسبة الزنا وغير ذلك، معاذ الله، لقوله تعالى وبكفر وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قد طهره الله أمه بقولهم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قول الشيخ متوفيك يعني مميتك حتف أنفك بعد نزولك إلى الأرض مرة ثانية ورافعك إليه، إذن على هذا يكون تكون الآية من باب التقديم والتأخير، وهذا قول لبعض المفسرين لكنه ضعيف. الصواب إني متوفيك أي قابضك روحا وبدنا، لأن الوفاء أخذ الشيء على وجه التمام، فأنت تقول وفيتك دينك يعني على التمام، ولم يقل إني مميتك ورافعك إلي، فكلمة متوفيك أي آخذك روحا وبدنا. فالذي رفع من عيسى عليه السلام ليس روحه ولا بدنه بل الروح والبدن، ولذلك قال بعدها مباشرة ورافعك إلي. وأما موته عليه السلام فهذا حق ثابت سيكون في آخر الزمان. نعم. وجاعل الذين اتبعوك حقيقة من المسلمين وجاعل الذين اتبعوك حقيقة من المسلمين وادعاء من النصارى، وإن ضلوا ضلالا بعيدا فإنهم يعتقدونه، لقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل وفوق وليحكم أهل الإنجيل فوق الذين كفروا اليهود إلى يوم القيامة سياسة وحكومة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من نبوة المسيح وألوهيته وبشريته. فأما الذين كفروا أنكروا نبوته اليهود والنصارى الذين اعتقدوا فيه الألوهية، لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله. وأما الذين آمنوا بعيسى كما هو نبي ورسول وعملوا الصالحات كما أمروا على لسان الرسل فيوفيهم أجورهم على عملهم الصالحات والله لا يحب الظالمين. ذلك المذكور من قصة عيسى وأمه وجدته مبتدأ ذو حال نتلوه إن قصه عليك من الآيات بيانية من ذلك، ونتلوه خبر متذي لقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والذكر الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولا ينبغي أن يغتر بولادة عيسى، لأنه إن مثل عيسى عند الله في الخلق كمثل آدم خلقه آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، أي فكان كذلك المسيح صار موجودا بحكم الله لقوله في جواب مريم كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما مر آنفا الحق أي مذكور من خلق المسيح وإثبات بشريته من ربك فلا تكن من الممتلين أي الشاكين. الخطاب لجميع المسلمين كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فمن حاجك في عبودية المسيح من بعد ما جاءك من العلم بيان ما أوحي بيان ما أي الوحي من الله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا إذا واتنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى تضرع لله فنجعل لعنة الله على الكاذبين في دعواهم. إن هذا المذكور من عبودية المسيح له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولى عن قبول الحق فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا أي جيئوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كما هو مذكور في كتبكم أيضا ولا نشرك به شيئا من بشر أو حجر أو شجر ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي أولياء كما اتخذتم المسيح من دون الله فإن تولوا عن قبول الحق فقولوا اشهدوا أيها النصارى بأننا مسلمون أي منقادون لله. يا أهل الكتاب أيها اليهود والنصارى لم تحاجون تحاجون في حق إبراهيم تدعون وتفترون عليه أنه عليه السلام كان موافقا لكم في اليهودية والمسيحية الموجودة، وما أنزلت التوراة والإنجيل اللذان هما أبدى اليهود والنصرانية إلا من بعده أفلا تعقلون؟ قبح ادعائكم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم من المسائل، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم في حال إبراهيم عليه السلام؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهو أخبرنا بأنه ما كان إبراهيم يهوديا متبعا للتوراة ولا نصرانيا متبعا للإنجيل ومعتقدا لألوهية المسيح، ولكن كان حنيفا مائلا إلى الله لقوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مسلما لله لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وما كان من المشركين فيه تعليق لهم بالشرك، إن أولى الناس أن يقربهم إلى إبراهيم الذين اتبعوه في حياته، وهذا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا علمتهم أنهم يصلون كذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله ولي المؤمنين ولاية خاصة لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ود الطائفة من الكتاب لو أن يضلونكم بالتمويه وما يضلون إلا أنفسهم لوبال إضلالهم عليهم وما يشعرون قبح أعمالهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله القرآن وأنتم تشهدون بالقلب على حق لقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق المنزل من الله بالباطل الزور من عند أنفسكم لقوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وتكتمون الحق الخالص المنزل من الله وأنتم تعلمون أنكم مبطلون في أعمالكم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أي القرآن الذي أنزل على الذين آمنوا أي المسلمين وجه النار متعلق بالأمر واكفروا آخره وإلى آخر النار لعلهم يرجعون. عن الإيمان أيضا لزعمهم أن المسلمين يعرفون الحق بالرجال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. تركيب الآية الاستثناء مقدم على المستثنى منه أن يؤتى متعلق بما بلا تؤمنوا أو يحاجوا معطوف عليه. تقدير الكلام قال الطائفة من اليهود أيها الإخوان لا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضائل والقرب عند الله بما أنكم أبناء الله وأحباؤه إلا في حق من كان على دينكم اليهود لا من غيرهم. قال الله مجيبا لهم عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن الهداية عزت بيد الله لا في أيديكم. وقالوا أيضا لا تصدقوا أن يحاج المسلمون عند ربكم إلزام الحجة عليكم. قل يا محمد إن الفضل أي الهداية والعزة بيد الله لا بأيديكم وإلا إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا يؤتيه من يشاء فأتاه المسلمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله إلى قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا أحد يستطيع أن يمنعه لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار أي مال كثير يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك بل ولا يقره إلا ما دمت عليه قائما. كان مغرا خلاصة المراد أنهم ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ذلك عدم أداء الأمانة بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين أي في أكل أموال الجهال من المشركين السبيل عقاب عند الله ويقولون في هذا القول على الله الكذب وهم يعلمون أنهم مبطلون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون أن يأخذون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أن يخلفون عهودهم بطمع مال قليل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يحسن خطابهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يزكيهم عن الذنوب إلا يغفر لهم ذنوبهم ولهم عذاب أليم إن ماتوا على ذلك لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وإن منهم أهل الكتاب لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يقرؤون الكتاب ملتبسين يثبت به ألوهية المسيح لتحسبوه أي المخلوق من الكتاب وما هو من الكتاب المنزل ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب بنسبة ما لم ينزل إليه وهم يعلمون أنهم مبطلون ما كان ينبغي لبشر أي بشر مسيحا كان وغيره أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أي فهم في أمور الدين لقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله متجاوزين الله وحده سواء كان ذلك المتجاوز استقلالا سواء كان ذلك المتجاوز استقلالا سواء كان ذلك متجاوز استقلالا بعبادة البشر وتركه سبحانه اشتراكا معه لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ولكن يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي كونوا مخلصين لله بتعلمكم وتعليمكم وغيركم لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا يأمركم أي البشر الذي آتاه الله الكتاب أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله يأمركم بالكفر باتخاذ غير الله ربا بعد إذ أنتم مسلمون مخلصون لله باتخاذ أعبدكم الله إله واحدا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة بيان لما أي علم النسبة بين الخالق والمخلوق ثم جاءكم معطوف على آتيتكم رسول مصدق لما معكم إظهار في موضع الإضمار أي له والموصول أي لما مبتدأ لتؤمنن به ولتنصرنه خبر والمنصور فيه لتنصرنه والمجرور فيه به عائد إلى المبتدأ تقدير الكلام الكتاب الذي آتيتكم والرسول الذي جاءكم مصدقا لذلك الكتاب آمنوا به وانصروا أي كل واحد منهما والمعنى أخذ الله من نبينا أنفسهم إن جاءكم رسول أي رسول مصدق لما معكم في حياتكم فصدقوه ولا تتفرقوا كقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وليظا وأمتهم تابعة لهم في ذلك لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا المضمون في التوراة مرقوم قال الله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال تعالى فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يخرجون من الطاعة هذا دين الله ينكرون الإسلام أفغير دين الله يبغون اليهود والنصارى إذ لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وله أي لله أسلم أي قاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها أي بعضهم طوعا وبعضهم كرها لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإليه يرجعون في الحياة لإنجاح الحاجات وبعد ممات الجزاء المكتسبات قل يا محمد أسلمنا لله وعلامة إسلامنا أن آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم أي الرسل بأنهم من بعض ونكفر ببعض لقوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ونحن له مسلمون أي منقادون له لا لغيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا أن يبتغي غير دين الإسلام نصرانية ونوثنية وغيرها لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لخسران عاقبته لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فبعد تقرر هذه الأصول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الهداية وهنا بمعنى الغفران لقوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والدلائل الواضحة من المعجزات وغيرها والله لا يهدي القوم الظالمين إلا يغفر للمشركين لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أولئك جزاؤهم إن ماتوا على ذلك أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي في اللعنة حال أي مقدر لهم الخلود لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون لقوله تعالى ويؤذن لهم فيعتذرون إلا الذين متصلون بقوله قوما كفروا تابوا من بعد ذلك الاقتداد وأصلحوا ما أفسدوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما قد سلف فيوفقهم الأعمال الصالحة بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إن الذين كفروا بعد إيمانهم يرتدوا عن الإيمان ثم ازدادوا كفرا بلغوا انتهاء كفرهم أي قاربوا الموت على الكفر لن تقبل توبتهم حين حضر الموت لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله لن تنالوا أيها المسلمون البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازيكم به كل الطعام يجوز الذي حرم إسرائيل على نفسه ترك أكله لمصلحة بدنه لا من حيث الشرع من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في التوراة المتداولة في زماننا إشارة إلى هذه القصة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك بأن ادعى حرمة المباح فأولئك هم الظالمون عند الله قل صدق الله في هذا الأمر فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كمثلكم المتبعين الهوى لقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس أي عبادة الناس للذي ببكة أي مكة المشرفة زادها الله شرفا وتعظيما وهو البيت العتيق مباركا حال من الحاشية مكتوب إن أول بيت وضع للناس يقول الشيخ من حسن الاتفاق أني أصلح هذا المقام وأنا ببكة حاج سنة 1344 هجرية لاحظ الكلام الجميل وهو نفس السنة اللي حصل فيه عهد الصلح مع الملك عبد العزيز رحمه الله لما أصلح بينه وبين أهل الحديث سنة 1344 هجرية في مكة المكرمة نفس التاريخ بالضبط. نعم. قال مباركا حال من المستكن في وضع أي ذات أي ذا بركة من حيث الأمن والرجوع إليه لقوله تعالى وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا وهدى للعالمين عطف على مباركا مخرج هدى يخرج منه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى حكاية عن الخليل وابنه عليهما السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم ومنها من دخله كان آمنا لا يتعرض له لقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ولله على الناس حج البيت في العمر مرة من استطاع بدل من الناس إليه سبيلا بالزاد والراحلة وأمن الطريق وصحة البدن وغير ذلك ومن كفر يعرض الحج فإن الله غني عن العالمين لا يبالي بكفره لقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قل يا محمد يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأحكامه المتعلقة بالحج وغيرها والله شهيد على ما تعملون وهي مذكورة كناية في كتبكم في التوراة المتداولة جاء الرب من سينا وأسرق لنا من سعيد استعلن من جبل فاران. قل يا أهل الكتاب جاء الرب من سيناء المقصود به موسى عليه السلام المقصود بعثه من سيناء بعث موسى وأشرق لنا من سعير المقصود به الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام واستعلن من جبل فاران جبل فاران جبال مكة المقصود به الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النص موجود إلى اليوم في الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى في التوراة طبعا التوراة عند اليهود يسمونه التوراة وعند النصارى يسمونه العهد القديم. نعم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله الإسلام ولا ما ترونها يبتغين فيها عوجا وأنتم شهداء على حقيتها لقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وما الله بغافل عما تعملون فيحاسبكم كما يشاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم أن يصيروكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ما لهم مذكور في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما أوجب عليكم بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ايدوموا على الإسلام والانقياد لله تعالى لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإلا تصيروا فرقا مختلفة لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أي كدتم أن تقعوا فيها لأجل الكفر والشرك لقوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين فأنقذكم منها أي من النار برسال محمد رسولا لقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كذلك يبين الله لكم آياته أحكامه لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة أي عالمة ماهرة في القرآن والحديث وغيرهما مما يتعلق بالدين يدعون إلى الخير إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف ما عرف في الشرع لقوله تعالى ولا يعصينك بمعروف وينهون عن المنكر الذي أنكره الشرع لقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر وأولئك هم المفلحون أي الفائزون المرام الداخلون الجنة المبعدون عن النار لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الحصر على وجه الكمال الأعلى سبيل الحقيقة لقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا تكونوا كالذين تفرقوا في الدين واختلفوا حتى عاند بعضهم بعضا من بعد ما جاءهم البينات وإلى الأحكام الواضحة وأولئك هم عذاب عظيم يوم ظرف متعلق بالنسبة الخبرية في الجملة السابقة تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد ما جاءكم ما لو آمنتم به لنجوتم لقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. تلك الأحكام المذكورة وآيات الله يتلوها عليك يا محمد عليك السلام بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور في الوجود والبقاء كلها لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. كنتم أيها المؤمنون خير أمة أفضل الأمم أخرجت أي أظهرت للناس في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وحده هذه هي الفضيلة فيكم فما دمتم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خيرا وإلا فلا لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو آمن أهل الكتاب مثل ما آمنتم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي الخارجون من الطاعة لن يضركم شيئا إلا أذى أن يسمعونكم قولا قبيحا وسبا فضيحا لقوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار أي لا يقاتلونكم مقابلين لقوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أي بإظهار الإسلام قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا مر آنفا وحبل من الناس بإعطاء أمن من الناس لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وباءوا أي رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة أي الهوان اللازم للرعية لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذلك الغضب والهوان بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك القتل والكفر بما عصوا وكانوا يعتدون حدود الله وفي التوراة المتداولة هكذا ليسوا كلهم سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أي بأمر الله يتلون آيات الله أي القرآن آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف أي ما عرف في الشرع وينهون عن المنكر ما أنكر في الشرع ويسارعون في الخيرات خلاصة المرام أنهم أسلموا لقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين معنا في التنبيه على الجلالين أن المعروف والمنكر عند المعتزلة المعروف ما عرف بالعقل والمنكر ما أنكر في العقل وعند الأشاعرة المعروف ما عرف بالشرع والمنكر ما أنكر في الشرع وعند أهل السنة والجماعة أن المعروف يعرف بالشرع وبالعقل وأن المنكر يعرف بالشرع وبالعقل هذا إذا كانت المسائل التي هي متعلقة فيما بين العباد أما الأمور التعبدية والغيبيات فهذا لا سبيل إليها إلا بالشرع فوجب التنبيه نعم وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خيرهم فلن يكفروه والله عليم بالمتقين يعلم إخلاصهم فيجازيهم على أعمالهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا في معاناة الإسلام وأهل الكفر لا ينفع بل هو مضر لأعمالهم الصالحة كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت كذلك نفقاتهم في نشر الكفر وصد الناس عن السبيل مهلكة لأعمالهم الصالحة لقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي لا يقصرونكم في إظهار الشر ودوا ما عنتم مصدرية قد بدت البغضاء من أفواههم أن يظهرون عداوتكم ويحقرون شأنكم لقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بعض بيننا وما تخفي صدورهم أكبر من هذا حيث عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فتفهمون ها أنتم أولئك المسلمون تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي الكتب كلها وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إغابوا عنكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ لما يرون عروجكم يوما فيوما قل يا محمد موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هنا في قوله تحبونهم فيه دلالة على أن المحبة الدنيوية ليست مناقضة للولاء والبراء، لأن الله أخبر أن المؤمنين يحبون أهل الكتاب، لكن هذه محبة دنيوية وهم لا يحبون لا دنيا ولا أخرى، ولذلك قال ولا يحبونكم. نعم. قل يا محمد موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن تمسسكم حسنة أي عافية وغنيمة ونصرة تسؤهم أي حزنوا بها وإن تصبكم سيئة مشقة وتعب بلا فائدة يفرحوا بها وإن تصبروا على الأذى وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط واذكر الواقعة إذ غدوت خرجت وقت الفجر من أهلك تبوئ المؤمنين أي تقعد المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع بأقوالكم عليم بأحوالكم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل أي تجنبا أي تجبنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الفاء للتعقيب على الله يتوكلوا فليتوكلوا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لا قوة لكم في مقابلة الكفار كان الصحابة يوم بدر 313 رجلا معهم فرسان وثمانية سيوف وستة أدرع فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ بدل من إذ همت تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين حال بلى إن تصبروا على البلاء وتتقوا المناهي ويأتوكم أي الكفار من فورهم غيظهم وغضبهم هذا أي مثل هذا الغيظ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين بعلامة خاصة قد نصر الله مسلمين بدر بألف من الملائكة كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وبثلاثة آلاف في غزوة أحد كما قال عز من قائل بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين والموعود بخمسة آلاف أوفاه الله في غزوة الخندق كما قال سبحانه إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا جمع لطيف هذا يعني ألف في بدر وثلاثة آلاف في أحد وخمسة آلاف في الأحزاب. نعم. وما جعله الله للإخبار بهم في الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أي ليس على الكثرة والقلة مدار الفتح والهزيمة بل على أمر الله لقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ليقطع متعلق من نصر طرفا أي فريقا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين مقطوع الآمال لكن ليس لك من الأمر من العز والذل شيء لأنك لا تقدر على شيء منهما لقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أو يتوب إذا ندم عقل على يكبتهم عليهم أو يعذبهم من أصر على الكفر فإنهم ظالمون مستحقون عقوبة وجملة ليس لك من الأمر شيء معترضة والمعنى أن الله مالكهم إما يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم حسب أعمالهم وإخلاصهم إنما أنت عبد مبعوث لقوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء المعنى لا يفوت من يشاء تعذيبه ولا مانع لغفرانه قوله تعالى وما أنتم بمعجزين وهو يدير ولا يجار عليه والله غفور رحيم يرجى غفرانه لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله. مع الشيخ عبد السلام يعني في الحقيقة الربط بين الآيات من عند الشيخ ربط عجيب جدا يعطيك صورة متكاملة كيف أن الإنسان لو ربط الآيات بعضها ببعض تعطيك معاني عظيمة وجميلة جدا نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الكتاب. حقيقة كلما قرأ الإنسان تفسيرا من تفاسير كلام الله عز وجل كلما صغرت نفسه في نفسه وعلم كيف أن كلام الله فوق كل فهم وعقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كما هو معروف بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بإحسان الأعمال وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون مما رزقهم الله في السراء اليسر والضراء العسر بحسب طاقتهم والكاظمين الغيظ مع القدرة على إنفاذه عطف على الموصول صفة للمتقين والعافين عن الناس في حقوق أنفسهم لا حقوق الشرع ولا حقوق العباد فيما بينهم لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والله يحب المحسنين الذين يحسنون ما عليهم من الواجبات والذين عطف على الموصول السابق إذا فعلوا فاحشة ضد الحياء أو ظلموا أنفسهم أي إخوانهم بني آدم لقوله تعالى: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويعلمون أنه من يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر الذنوب إلا هو لقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حال من ضمير لم يصروا أن يتركون وينتهون عن الذنوب وهم عالمون بقبحها لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإن كانوا حال الفعل جاهلين لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن واقعات فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فتعتبروا لكي لا تكون عاقبتكم أيضا كذلك لقوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذا القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا تضعفوا عن القتال ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين لقوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن يمسسكم قرح أي جراح فلا حرج فقد مس القوم الكافرين قرح مثله وتلك الأيام أي المصائب نداولها بين الناس تارة على الكافرين وأخرى على المسلمين والحرب سجال وفعل الله بكم ما فعل من الهزيمة ليعلم ليميز الله الذين آمنوا من غيرهم لقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ويتخذ يجعل منكم شهداء قتلى في سبيل الله والله لا يحب الظالمين المشركين لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم وليمحص الله يطهر عن الذنوب الذين آمنوا ويمحق الكافرين إذ افترأوا على المسلمين كما فعل بهم يوم الأحزاب أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بالإخلاص عن غيرهم ويعلم الصابرين بالنصب عطف على المجزوم كان حقه الكسر، ولكن فتح للخفة أبو السعود. والحق أنه قد تنصب الجوازم أيضا كقول أبي الطيب فباد هواك صبرت أم لم تصبر، وباك إن لم يجر دمعك أو جرى أم لم تصبر. طبعا هذا النص لباب الضرورة الشعرية ولا يجوز أن يجعل قاعدة. وأما قوله ويعلم الصابرين، يعني الشيخ يقول كان حقه ويعلم الصابرين، فلماذا قال ويعلم الصابرين؟ عطف على المجزوم تدخل مجزوم بأن، أن تدخل وأن يعلم، أو مجزوم لجواب لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا قلنا إنه معطوف على يعلم الأولى فلا بد أن يكون مجزوما. فلماذا فتح؟ الصواب إنه إذا كان الفعل مجزوما فإنه يكسر، مثل قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا، أصله يرفع مجزوم، فلما جر هذا هو الأصل. طيب لماذا هنا نصب؟ النصب ليس حركة إعرابية، الفتحة فتحة، ليس يجوز فتحة ونصب نفس المعنى، لا ليست الفتحة حركة إعرابية، وإنما الفتحة للتخلص من التقاء الساكنين. فإن قيل فلماذا لم يؤتى بالكسر كما هو الأصل، أن الأفعال إذا أردت التخلص من التقاء الساكنين فيها تكسر، فلماذا لم يكسر؟ لأن ما بعده مفتوح ولا يناسب ذلك الكسر. نعم. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت أي الشهادة في سبيل الله من قبل أن تلقوا ما كنتم تدعون للشهادة، قوله تعالى أي كنتم تدعون للشهادة لقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون بالعين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي مضت في أوقاتها أفإن مات محمد حتف أنفه أو قتل في معركة القتال انقلبتم ارتددتم على أعقابكم استفهام إنكاري لا ينبغي لكم الارتداد ومن ينقلب على عقبيه ارتد عن الإسلام فلن يضر الله دينه شيئا لأنه يستخدم على هذا العمل أقواما آخرين لقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وسيجزي الله الشاكرين لنعمائه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا مصدر ومن يرد بعمله ثواب الدنيا شهرتها نؤته منها ومن يرد بعمله ثواب الآخرة جزاءها نؤته منها وسنجزي الشاكرين كقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وكأي كثير من نبي قاتل معه ناصرين له ربيون مخلصون لله كثير فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما كسلوا في سبيل الله بل ثبتوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم حينما خرجوا للمقاتلة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين المعاندين المقاتلين فآتاهم الله ثواب الدنيا الغنيمة والحكومة وحسن ثواب الآخرة أي الجنة لإخلاصهم لقوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم والله يحب المحسنين في أعمالهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا في قبول شبهاتهم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم متولي أموركم ولاية خاصة لقوله تعالى فالله هو الولي وقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم بشرط ثباتكم على الطاعة لقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف منكم بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا دليلا نقليا ولا عقليا لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده الذي وعدكم بقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين إلى قوله فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه بإرادته حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر الذي أمركم الرسول عليه السلام وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الفتح صرفه عنكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة من ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليجعلكم مبتلين بالبلاء بما كسبتم لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني بقول من ثم يعني من هنا ثم صرفكم. نعم صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنكم ما سلف منكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ متعلق بصرف تصعدون ولا تلتلون تلتفتون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وراءكم فأثابكم غما بإسماعكم خبر قتل الرسول بغم على غم بفوت الفتح لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح لما إن سمعتم خبر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فرحتم وذهب منكم الغم على فوت الفتح ولا على ما أصابكم من الهزيمة والجراحات والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنا يبدل منه نعاسا نوما يغشى طائفة منكم أي المؤمنين يسكنوا بالنوم وطائفة الذين في قلوبهم مرض من المنافقين قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الذي لا ينبغي أن يظن من عدم نصر الله لرسوله وقد وعد الله سبحانه النصر لرسوله لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح يقولون هل لنا من الأمر الاختيار والقدرة من شيء قل إن الأمر والقدرة كله لله ليس لأحد من خلقه التمكن من خير أو شر لقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يخفون أي المنافقون في أنفسهم ما لا يبدون لك من قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون لو كان لنا من الأمر أي القدرة على إخواننا الذين قتلوا بعد المنع من عن الخروج شيء ما قتلنا لم يقتل إخواننا المؤمنون ها هنا في ميدان القتال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز أي خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم لقوله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وليبتلي الله يظهر ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق وليمحص يميز ما في قلوبكم من المحبة أو العداوة والله عليم بذات الصدور فابتلاؤكم للإظهار إن الذين تولوا منكم أيها المسلمون أعرضوا عن القتال يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار يوم أحد إنما أزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من حب الدنيا وترك المركز أي جرهم ذاك الذنب إلى هذا الذنب لقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وهو أعلم بمن يكون مستحق الغفران لقوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنا في الآية السابقة الصفحة اللي قبلها آخر سطر ليس لأحد من خلقه التمكن من خير أو شر هذا فيه نظر وإنما هذا جرى على قول الأشاعرة والصواب ليس لأحد من خلقه شيء من خير أو شر هذا أفضل أما التمكن موجود وإلا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا لأمر الدين أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فاللام فيه ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم للعاقبة والله يحيي يشير الحياة ويديمها ويميت والله بما تعملون بصير فيجازيكم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم في سبيله من غير قتل على كل حال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الناس كلهم لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولئن متم أو قتلتم في سبيل الله لإلى الله تحشرون فيجازيكم بأعمالكم فبما رحمة من الله لنت لهم لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب قاسي القلب لانفضوا تفرق الناس من حولك لسوء الخلق فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت على الأمر بعد المشاورة لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لأنه إن ينصركم الله فلا غالب لكم عليكم وإن يخذلكم يذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها لا ناصر لكم لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وعلى الله فليتوكل المؤمنون الفاء للعطف كما مر وما كان لنبي أي نبي أن يغل وكيف يغل وهو أسوة حسنة للناس لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فيفتضح على رؤوس الأشهاد ومقام الرسول أرفع من ذلك لقوله تعالى لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من نقص الحسنات وزيادة السيئات أفمن اتبع رضوان الله محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه لقوله تعالى وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه صلى الله عليه وسلم. رضوان الله من أفراد رضوان الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع أتباعه نعم. أفمن اتبع رضوان الله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كمن باء بسخط من الله أي عصى ربه ومأواه جهنم وبئس المصير لا بل هم أي المتبعون رضوان الله والباءون بسخط من الله درجات أي ذو درجات مختلفة عند الله لقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون والله بصير بما يعملون فهم يفوزون بحسب أعمالهم لقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا محمدا عليه الصلاة والسلام من أنفسهم أي من قومهم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم بأثر الصحبة عن الرذائل ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة المذكورة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وإن مخففة كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكيف يليق به ما نسب إليه المنافقون من الغلول نعوذ بالله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم الكافرين مثليها بقتل 70 وأسر 70 قلتم أن هذا من أين هذا قل يا محمد في جوابهم هو أي ما أصابكم من عند أنفسكم إذ ارتكبتم المعاصي إن الله على كل شيء قدير منه تعليمكم وما أصابكم من القتل والجراح يوم التقى الجمعان المسلمون والكافرون فبإذن الله وليعلم يميز المؤمنين وليعلم يميز الذين نافقوا. وقيل لهم أي قال له المسلمون تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله وادفعوا أعداءنا بإكثار جماعتنا في رؤيتهم. قالوا كذبا لو نعلم قتالا لاتبعناكم للكفر يومئذ يوم قالوا هذه الكلمة أقرى منهم للإيمان أي رجحانهم من الكفر أزيد من رجحانهم من الإيمان بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من تكذيب الرسول والقرآن والله أعلم بما يكتمون من الكفر. الذين قالوا لإخوانهم الذين أسلموا وأخلصوا لله دينهم وقعدوا لو أطاعونا في عدم خروج القتال ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم إن إطاعتكم مانعة للموت ولا تحسبن الذين قتلوا بالسيف أو البندقة أو غيرهما في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم حياة طيبة ليست لغيرهم لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يرزقون من الله ما يشاءون فرحين حال من ضمير يرزقون بما آتاهم الله من فضله بيان لما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من المسلمين ألا بدل احتمال من الموصول ألا قوله حال من ضمير يرزقون أين الضمير في يرزقون؟ الضمير في يرزقون محذوف تقديره يرزقون هم فريقين فصار فريقين حال من ضمير محذوف. نعم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن يطلبون البشارة في حق المؤمنين الذين ما قتلوا بعد شهادتهم لينالوا بها ما نالوا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أي فيعملوا مثل ما عملت فينالوا ما نلت يستبشرون يفرحون بنعمة من الله وفضل عليهم وأن عطف على نعمة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي يفرحون بأن الله يعطي إخوانه من المؤمنين الذين ما قتلوا بعدما أعطاهم لقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الذين استجابوا وطاعوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجرح والجهد الشديد للذين أحسنوا منهم واتقوا من بيانية أيدي هؤلاء المتقين أجر عظيم لقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الذين قال لهم الناس أين عيون سعود عين المشركين إن الناس المشركين قد جمعوا لكم أي المقاتلين لقتالكم فاخشوهم واتركوا زعم القتال فزادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لتعليم الله تعالى إياهم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فانقلبوا بنعمة من الله فائدة وفضل سرور لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يعطي فضله حسب مصلحته لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إنما ذلكم الشيطان نعيم السعود أي مستحوذ الشيطان لقوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يخوف أولياءه أي من أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فأنا أكفيكم الهموم كلها لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله أي دين الله شيئا لقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم لتركهم الحق وأخذهم الباطل إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أخذوا الكفر رغبة وتركوا الإيمان طوعا لن يضروا الله شيئا إذ هو غني عن العالمين وإيمانهم لقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إذ هو غني عن العالمين وإيمانهم أي وعن إيمانهم. نعم الله عليك ولهم عذاب أليم مؤلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي نبهل لهم ما مصدرية إبهالنا إياهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لقوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهم عذاب مهين يهينهم يوم الجزاء ما كان الله ليذر يترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث الكاذب في دعوى الإيمان من الطيب الصادق القول. لقوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا الكاذب من الصادق ولكن الله يجتبي من رسله بيان مقدم من يشاء مبين مؤخر أي إن الله يطلع أي إن الله يطلع رسله على غيبه إن شاء على أي قدر شاء. لقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فآمنوا بالله ورسله بما يخبرونكم وإن تؤمنوا بما يخبركم وتتقوا ما نهاكم فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من علم أو مال أو وجاهة هو خير لهم. والعائد المرفوع قائم مقام المنصوب مفعول أول وخيرا مفعول ثان. ليحسب أي لا يحسب البخيل بخله خيرا له بل هو شر لهم لأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يعذبون بمالهم وعلمهم. لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولله ميراث السماوات والأرض هو مالكهما وما فيهما والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين حين أمروا بالإنفاق في سبيل الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا أي سنجازيهم. لقوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتمون. وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقتلهم الأنبياء بغير حق عطف على ما ونقول ذوقوا عذاب الحريقين النار ذلك العذاب بما قدمت أيديكم واعلموا أن الله ليس بظلام للعبيد. والنفي راجع إلى أصل فعل لا إلى زيادة المبالغة. لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هم الذين قالوا إن الله عهد أرسل إلينا حكما لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان يأمرنا بقربان تأكله النار وأن يحرقه الكاهن من نار المذكور في التوراة المتداولة في أيدينا في الكتاب الأول من التوراة المسمى بسفر الخروج في الباب 29 هكذا. وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية وتقطع الكبش إلى قطعة وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه وتوقد كل الكبش على المذبح. قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من متبع التوراة إلى بعثة المسيح من قبلي بالبينات المعجزات وبالذي قلتم بقربان تحرقوا النار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أن من يمر بقربان تأكله النار نؤمن به فإن كذبوك فلا تبالي فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات المعجزات والزبر المسائل الشرعية والكتاب المنير الجامع للمعاملات والعبادات وغيرها كالقرآن. كل نفس ذائقة الموت أي هالكة بالموت. لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي بعد الموت معا. لقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغتر به من غمس في لجتها وانكر بزينتها بخلاف من يراها فانية ويعتبر وجودها وعدمها سواء سواء لقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور المعزومة التي تجب على العباد لقوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واذكروا إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أي الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا أي متاع الدنيا أي متاع الدنيا وإن كان كثيرا فهو قليل لقوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فبئس ما يشترونهم علماء أهل الكتاب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وعلماء السوء من هذه الأمة مثلهم لقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فعلوا ويحبون أن يحمدوا يمدحوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة النجاة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يقدر على كل شيء من الممكنات الصواب أنه يقدر على كل شيء ولا يقيد بكلمة من الممكنات وإنما هذا جريا على قول الأشاعرة أنه يقدر على الممكنات الله قادر على كل شيء بإطلاق لا يقيد بهذا القيد أبدا نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار عن الذهاب والمجيء إلى آيات دالات على وجود الصانع لأولي الألباب العقلاء عند أهل الدنيا من يوجد الصنيعة وعند الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا الخلق باطلا عبثا بلا فائدة وبلا مآل حسن لقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار سبحانك ننزهك تنزيها عن العبث فقنا عذاب النار الذي أعدته للذين يظنونه باطلا عبثا ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وأهلته وما للظالمين الكافرين من أنصار لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون ربنا إننا سمعنا مناديا رسولا منك داعيا إليك لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بما سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الكبائر وكفر عنا سيئاتنا ذنوبنا كلها لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وتوفنا مع الأبرار الحقنا بالصالحين في الدرجات العلى لقوله تعالى حاكنا يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك بواسطة رسلك على الإيمان والعمل الصالح من البركات في هذه الدنيا وحسنتها لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقد وعدتنا بقولك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا بل وآتنا يوم القيامة نعماء بل وآتنا يوم القيامة نعماء الآخرة الموعودة، لقوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فاستجاب أجاب لهم ربهم أني بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كيف أضيع عمل أحد القسمين والحال بعضكم من بعض، أصلكم واحد، فكما أوفيتم لمن قبلكم أوفي لكم أيضا. فالذين هاجروا تركوا إخوانهم الكفرة لقوله تعالى إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أي لأجل إيمانهم بي، لقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقاتلوا الكفار وقتلوا في سبيل الله شهداء لأكفرن عنهم سيئاتهم كما أنهم طلبوا مني كما أنهم طلبوا مني عدتي، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا عوضا، حال أي لأعطينهم هذه النعمة حال كونها عوضا من عند الله على أعمالهم الصالحة، لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والله عنده حسن الثواب أي ثواب حسن فيه التفات إلى الغيبة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالتصرف والتجارة في البلاد، هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم، كقوله تعالى ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، وبئس المهاد، هذه حال الكفار. لكن الذين اتقوا ربهم بالانتهاء عن المعاصي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، حال مقدرة فيها نزلا، حال من جنات نزلا من عند الله، وما عند الله خير من الدنيا للأبرار الصالحين، لقوله تعالى بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم كما آمنتم خاشعين لله، حال من ضمير يؤمن وهو وإن كان مفردا لفظا فهو في المعنى جمع، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إلا يأخذون الرشاك على كتمان الحق كما يأخذ أكثرهم، لقوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أولئك الخاشعون لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فيجازيهم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الشدائد وصابروا تواصوا بينكم بالصبر على الشدائد، لقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ورابطوا بينكم بالمودة والمحبة، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، واتقوا الله في الأمور لعلكم تفلحون تفوزون بمرامكم، اللهم اجعلني من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين واجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. نعم. سورة النساء مدنية، وهي 176 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها أي من نفسها أو من جنسها زوجها أمنا حواء ليسكن إليها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون أي باسمه والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إن الله كان عليكم رقيبا محافظا يعلم سركم وجهركم، لقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وآتوا اليتامى أموالهم التي هي عندكم أمانة إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث الرديء بالطيب بالأعلى أي لا تأخذوا الأعلى وتؤدوا الأدنى بدله، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي منضمة إلى أموالكم بأن تشركوا بالمأكل والمشرب وتنفقوا أموالهم زائدة إنه كان حوبا ذنبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثنى وثلاث ورباع على حسب طاقتكم وحاجتكم. فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات المتعددة عدلا هو في وسعكم، لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فواحدة، أي فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فقدوا حاجتكم بإيمائكم، ذلك الاكتفاء بواحدة أدنى أقرب ألا تعولوا، أي لا تصيروا ذوي عيال كثير فتشق عليكم نفقتها بالمعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وآتوا النساء، تفسير جميل من الشيخ، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني كون الإنسان يتزوج واحدة لا يكثر عياله، لكن لو تزوج كثيرين فإن عياله يكثرون، وحينئذ يصبح هو ذو عيال ومحتاجا، وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يعدد عليه أن لا يكون فقيرا فيعدد، وإنما يعدد من يملك الطاقة والغنى. والتفسير المشهور في ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تعولوا أي ألا تحتاجوا إلى العول، وهو الإنفاق، للإنسان إذا كان عنده زوجة واحدة سينفق على واحد، وإذا كان عنده زوجتان ينفق على ثنتين، وهكذا. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نحلة عطية من طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منهم من المهر نفسا تمييز عن النسب، فإن طبن لكم عن شيء منه من المهر نفسا تمييز عن النسبة، أي طابة أنفسهن بلا إكراه، فكلوا هنيئا مريئا هنأكم الله تعالى، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولا تؤتوا السفهاء الذين لا يميزون بين الخير والشر من متعلقيكم أموالكم التي جعل الله لكم قياما أن ينتظموا بالمال أنه معاشكم، لقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وارزقوهم فيها منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يهذبهم بالشريعة، لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وابتلوا اليتامى اختبروه قبل البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح 15 سنة للحديث، فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا صلاحا وتمييزا فادفعوا إليهم أموالهم التي كانت عندكم أمانة، ولا تأكلوها إسرافا حال أي مسرفين، وبدارا أي بادرين عن أن يكبروا فيأخذوا أموالهم، والحاصل أنه لا تأكلها بأي حيلة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ومن كان من الأمناء غنيا لا يحتاج إلى أجرة الحفاظة بل يستعفف فليتجنب عن أخذ الأجرة، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بل يأخذ الأجرة بالعرف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم عند أدائها، وكفى بالله حسيبا يحاسبكم على ما أخفيتم من الفساد، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من الإخوة والأخوات وغيرهم، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، أي من تركة قليلة كانت أو كثيرة، نصيبا حال من نصيب مفروضا مذكورا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية كما سيأتي. وإذا حضر القسمة أولو القربى الذين ليس لهم في حق في تركة الميت إلا أنهم ذو القربى من الميت، واليتامى كذلك والمساكين فارزقوهم منه شيئا عملا، من قوله تعالى وإيتاء ذي القربى، وقولوا لهم قولا معروفا ما عرف في الشرع لدفع السائل من طيب الكلام، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا صغارا خافوا عليه من الناس أن يضيعوا أموالهم، والجملة الشرطية المصدرة بلوصلة، والموصول فاعل ليخشى أي من كان يخاف على أولاده ضياع المال ليخشوا في حق غيرهم فليتقوا الله في أمر اليتامى وليقولوا فيهم قولا سديدا مستقيما ذا إنصاف لقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا لمآلهم إلى النار لقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وسيصلون سعيرا هذه مآلهم يوصيكم الله في حق أولادكم أي أولاد المسلمين لا في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة لا نورث ما تركنا صدقة وقوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة رواه البخاري وأصول الكليني في كتاب العلم أي للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يكون لماذا ذكر أصول الكليني هنا هذا التنبيه لطيف يقول إن هذا الحديث موجود حتى عند الشيعة فما في داعي أنهم يقولون أن هذا من عند أبو بكر الحديث موجود عندنا في البخاري وعندهم في الكليني وهو أصل من أصول المعتبرة عندهم نعم لا نور نعم للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يكون هناك مانع فإن كن نساء اثنتين أو فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الميت وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه أي للميت لكل واحد منه السدس مما ترك الميت وإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه الأب والأم فلأمه الثلث والباقي للأب فإن كان له أي للميت إخوة فلأمه السدس مما ترك والباقي للأب والإخوة إن كانوا من الأم فلهم الثلث وإلا فلا من بعد تنفيذ وصية يوصي الميت بها وأداء دين والدين مقدم على الوصية لأنه من حقوق الخلق لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا تمييز من نسبة أقرب فريضة مصدر فرض أي فرض هذا الحكم فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم أيها الرجال ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين أداء أو أداء دين كان على الميت ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد الموت لكن هذا أيضا من بعد تنفيذ وصية توصون بها وأداء دين كان عليكم وإن كان رجل ميت يورث منه كلالة من لمن ليس له أصل ولا فرع من الوالدين أو الولد أو امرأة كلالة وله أخ أو أخت من أم لقراءة ابن سعود وسعد بن أبي الوقاص لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فلكل واحد منهم في آخر النساء اللي هي 76 بعد المئة هي في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والآية اللي هنا هي في الإخوة لأم بقراءة ابن مسعود وسعد بن وقاص فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ثلاثا أو أربعا فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حال من الفاعل المفهوم من يوصى أي يوصي حال كونه غير مضار بوصيته لأحد بأن لا يوصي زائدا على الثلث أو خلاف الشرع لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون وقوله عليه السلام والثلث كثير أو كبير رواه البخاري وعليكم وصية من الله والله عليم حليم حيث لا يعجل العقوبة على من يعصيه تلك حدود الله أحكامه ومن يطع الله ورسوله فيما أمره يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن يعص الله ورسوله ويتعدى يتجاوز حدوده المقدرة يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة الزنا من نسائكم فاشهدوا عليهن أربعة منكم من المسلمين فإن شهدوا شهادة على وجهها بأن يقول رأيناهما يزنيان فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أي يحبسوهن إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا قبل نزول حكم الزنا فقد جعل الله لهن سبيلا بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والرجلان اللذان يأتيانها إن لواطة منكم فآذوهما كليهما إذا مناسبا لشانهما فإن تابا وأصلحا صارا صالحين فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا قابل التوبة رحيما لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لا تقبل توبة كل واحد بل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بغلبة النفس ثم يتوبون من قريب من غير مكث على الذنب لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما بإخلاص النيات حكيما فيما يصنع وليست التوبة للذين يعملون السيئات مديمين عليها حتى إذا حضر أحدهم الموت أي آثار الموت قال إني تبت الآن إلى تقبل توبتهم لقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وللذين يموتون وهم كفار أن يموتون كافرين أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما مؤلما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا تملكوا النساء غير منكوحاتكم كرها مكرهين أي لا تكرهوهن أن ينكحن من ترضون من بعد وفاة أزواجهن ولا تعضلوهن أي لا تمسكوهن أيها الناكحون ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر وغيرها أي لا تؤذونهن بأي وجه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الزنا ومثله لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الآية مرت آنفا فآذوهن بطريق مذكور في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن لم يطعن فيحل إضرارهن ليفتدين لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وعاشروهن بالمعروف أي بوجه عرف في الشرع بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فإن كرهتموهن لسوء الخلق أو الخلق فلا تؤذوهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولدا صالحا والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي أردتم أن تطلقوها وتنكحوا غيرها بوجه من الوجوه وآتيتم إحداهن قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا قليلا تأخذونه بهتانا بظلم نصب بنزع الخافض وإثما مبينا أي بطريق يأثم صاحبه وكيف تأخذونه والحال أنه قد أقضى بعضكم إلى بعض بالجماع وأخذنا منكم ميثاقا غليظا مضبوطا عند عقد النكاح لأن النكاح ظاهر الاستمرار لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا تنكحوا امرأة ما نكح آباؤكم من النساء بيان لما إلا ما قد سلف فهو معفو عنه إنه كان فاحشة ومقتا يمقت عليه الرب تبارك وتعالى وساء سبيلا عرفا وشرعا. حرمت عليكم أمهاتكم أي ما يطلق عليه لفظ الأم من الوالدة والجدة من قبل الأب والأم أي لا تنكحوهن وبناتكم أي ما يطلق عليه لفظ البنت من الصلب وبنت الإبن وبنت البنت لقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الصغائر التي في تربيتكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بالجماع فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاحهن وحرمت عليكم حلائل أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخت إلا ما قد سلف فهو معفو عنه إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات ذوات الأزواج من النساء لقوله تعالى فإذا أحصن يصن ذوات أزواج كما سيأتي. وأصل الإحصان الحفظ والحفاظة لقوله تعالى والتي أحصنت فرجها إلا ما ملكت أيمانكم بسبب الحرب وإن كانت ذات زوج فجاز الوطء بها بعد الاستبراء بشهر للحديث لصيرورة نكاحهن مسوخا بسبب قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كتاب الله عليكم مصدر منصوب أي كتب الله عليكم كتابا وأحل لكم ما وراء ذلك المذكور من النساء أن تبتغوا تضربوا بأموالكم أن المصدرية بدل مما محصنين محافظين أنفسكم من الزنا لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون غير مسافحين مخرجين الماء لا يكون مرادكم منه إخراج المني فقط فما استمتعتم به من المال منهن أي بهن فآتوهن أجورهن لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف سيأتي فيه إظهار موضع الإضمار أي آتوهن إياه فريضة مقررة حال من أجورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بالحق من المهر أو الزيادة عليه قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل ونبدأ بالغد إن شاء الله. هنا قوله آتوهن إياه فريضة مقررة فريضة مقررة يعني مقدرة من قبلكم أو بحسب عرفكم. نعم. الأخ يسأل اللي بيتوكل على الله يتوكل عليه. الأخ يسأل يقول هل صحيح معنى كلمة نبتئل نتضرع أم أنها بمعنى التباهر؟ لا، نبتئل بمعنى نتضرع وهذه الآية تسمى بالمباهلة. السلام عليكم.